أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: واليد في نحو هذا لي رده فلان للرادي. هذا المثال ذكرها المؤلف لأنه نوع من الإقرار، يعني ذكر في باب الإقرار أو كتاب الإقرار. هذا لي رده فلان. عند الناس بيقولوا إنه ما بالله خبر إنه ملكه، لكنه قد اعترف ان اليد فيه للراد، رده فلان. فاما قول هذا لي ما هي الا دعوه، هو اقرار بثبوت يد الراد، وثبوت اليد بقى توجب لها الملك، يجب عليه يردها. بعض الناس بيمكر بخصمه بيقول هذا لي سرق فلان وقل رد. تقول السرقة ما هي لا دعوة. وقول السرقة هو إقرار ثبوت يده، لأن ما هم صدق ما بيكون السرقة، لكن قد أقرب مضمونها. وإيش معناها؟ قد استولى عليه، يجو قصده يسبه بهاوي يزرمه. ايه بدي اقوى انما ذكر تبارك الله في عليه القول قال بدي اقول قول قول لا بدي ثبوت اليد ما به مستند الله، ما دام معه لا دعوه، والدعوه اضعف من ثبوت اليد. فاذا قال هذا الثوب المصنوع الذي في يدي لي كان مع الصانع فلان صنعه لي، كان إقرارا لذلك الصانع بثبوت اليد ونفي ليده، فيكون القول للصانع ويلزمه مع التداعي رده أو يبين أنه ملك، يلزمها البرهان. وكذا هذا لي باعه إلي فلان أو شريته من فلان. أيوة. فإذا جاء يشغل واحد فالنقط، فلا يكون يقول شريته من فلان، ما هي مصلحته، يقول هذا ملكي بس، قوله هذا ملكه يكفي وثبوت يده. لكن قوله شريته من فلان يبطل اليد حقه، يدل على ان اليد الغير، وانتقالها اليه اليد انتقلت اليه عن طريق دعوه، انتقلت اليه بطريقه مشروعه. وكذا هذا لي باعه إلي فلان أو شريته من فلان أو ملكني إياه أو وهبه لي أو نذر به أو أوصى به لي أو كان معه وديعة أو غصبا أو إجارة أو رهنا أو غير ذلك، فإنه إقرار لذلك كذلك. وتقييده بالشرط المستقبل أو بما في الدار ونحوها خالية يبطله، تقييده مبتدا ويبطل هو خبر. تقييد الإقرار بالشرط المستقبل أو بما في الدار، حين يقول ما في بيتي من ريالات فيلك، ما جاء في البيت شيء، وقوله نحوها أي نحو الدار كالصندوق، ما في صندوقي أو في يدي أو كيسي أو غيرها، حال كون الظروف خالية ما فيها شيء، وقال في الأزهر خالي، يبطل الإقرار. فإذا قال إن جاءني فلان، هذا شتي يمثل الشرط، قال تقييده بالشرط المستقبل يبطل. إذا قال إن جاءني فلان فعلي له كيت وكيت، فإن ذلك لا يصح، ما هو إقرار، لكنه محتمل أن يكون نذر، أن صورته تشبه صورة النذر. بالحين يقول إن جاء فلان جيد فيها علي لكذا، كأنه يشتي ينذر لها ولا يصدق. وله تحليفه ما أراد النذر، فإذا أراد النذر فقدهم ذل إقرار كبا يفيد. وكذلك إذا قال ما في الدار ونحوها كالحانوت والكيس فهو لك، فانكشفت خالية فإنه يبطل الإقرار قالبا، يحترز من تبييت الإقرار بشرط الموت، وعرف أن قصده الإيصاء، فإنها لا تبطل فائدة اللفظ بالكلية كالتبييت بغير الموت. إنه لا يبطل، أي إنه أي التقييد لا يبطل فائدة اللفظ بالكلية كالتقييد بغير الموت، بل يكون ذلك اللفظ وصية. وإن يقول علي لفلان كذا إن مت فيكون وصية لا إقرارا، فهذه فائدة غالبة بخلاف التقييد بمجيء زيد أو نحوه، فلا فائدة رأسا. أن ما هي عادة الإنسان إذا هو بيوصي يقول إذا جاء زيد علي لك كذا، تقول إذا جاء الموت، إذا جاء أمر الله. أنهم يقيدوا بالموت لكون الوصايا تنفذ بعد الموت. بالمرض تحسب وصية، قرينة قرينة على أنها وصية، ولا بالمرض ممكن نذر ولا شيء، ولا إذا وصية ربعت في بضاعة كذا فقدي قرين. بخلاف التقييد بمجيء زيد أو نحوه فلا فائدة رأسا. وأما الإقرار كان مسجون ولا شيء بعد، لا بأس، ما في حالات، لكن في جهة نذر. وأما الإقرار المقيد بالموت فهو لا يصح، حيث لم يظهر من قصده الإيصاء، وقد نظر في الغيث على قوله غالبا. ولكننا نقول حيث يكون الإقرار بالموت ولم يعرف من قصده الإيصاء لا فائدة للاحتراز بغالبا. ماشي، إن ذي الكلام منقول من الغيث ما لحق كذا، إن الإمام المهدي ذي قال كذا، إنه قال إن التقييد بالموت هو ما هو جيد، ما بالله يعني إنه يبطل الإقرار، لكن العادة إن التقييد بالموت يراد بها الوصية وعرف الناس. ما بسر كما بعض المرات بيقر بيقول إذا جاء أمر الله فترويتي الحاجة الفلان، وقصده ينبه، ما قصده النهاره بس إذا مات، أبلا انتبهوا لا يجوا أنتم ما تدروا. وقد تقدم لها نظير في الوديعة وفي العارية، إن على الإنسان يوصي بالحقوق ذي عليه، يخبر بالودائع ذي عنده، يعرف يعني يقول ورثته إنها ما هي له. والأولى أن يقال في الأزهار مطلقة سواء تقدم الشرط أو تأخر، أم تأخر لا بوقت، أي لا إذا قيد الإقرار بوقت فإنه لا يبطل، فإنه يصح بجواز حلول أجله، يعني يمكن أن عليه دين مؤجل لذلك الوقت. ولو جاء بلفظ الشرط نحو أن يقول إذا جاء رأس الشهر فعلي لفلان كذا، فإنه يصح الإقرار ويتقيد بالوقت كما يتقيد بالحال. وعلم أن الشرط إن كان مجهولا لا يتعلق به غرض، بحيث لا يصح تأجيل مثله في باب الضمانات نحو إن شاء فلان أو إن شاء الله تعالى أو إن هبت الريح، فإن الإقرار يكون باطلا، فإذا أراد النذر كان نذرا لأنه صريح مشترك في النذر والإقرار، فلا يتعين إلا بالإرادة والقول له، يقول له وإيش أراد. فإن كان الشرط يصح تأجيله مثل في باب الضمانات نحو إذا جاء رأس الشهر ومجيء القافلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكفالة، فإن هذا الإقرار يصح لجواز أنه عن ضمانه، ولا يكون منبرما قبل حصول الشرط، ويكون للمقر أن يرجع قبله لفظا أو فعلا لجواز أنه عن ضمان شيء لم يجب. قال في الغيث: إذا قال الخصم لخصمه إذا لم آتك وقت كذا فلا حق لي عليك، بيجوهم يقولوا يطلبوا من الحاكم ميعاد، وقال أحد قال الخصم لا تبلى ميعاد، إذا بنت له ميعاد وزاط ما عاده جاي. قال الخصم قال إذا ما جيت فما لي عليك حق. لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا قال كذا. إذا قال الخصم لخصمه إذا لم آتك وقت كذا فلا حق لي عليك، لم يكن ذلك كافيا في براءة الخصم إذا تخلف عنه في ذلك الوقت، لأنه إقرار معلق على شرط، بخلاف ما إذا قال فقد قطعت عنك كل حق أو كل دعوة أو قد أبرأتك، فإنه يبرأ إذا تخلف عنه، لأنه إبراء معلق على شرط، والإبراء هو يصح تعليق على الشرط، ما هو مثل الإقراء. الإقراء ما بيصح تعليقه على ما تقدم، تقييده بالشرط المستقبل يبطل. إحنا تقييد الإقرار بالشرط يبطله، لكن إذا كان إبراء فالإبراء ما يبطل بالتقييد. قال في البيان: إذا خير المقر في إقراره نحو أن يقول نحو علي لفلان كذا أو لا شيء، لم يلزمه شيء، لأن التخيير أبطل له، يقول عندي له شيء ولا ماشي شيء أو ماشي، هذا ما هو لم يلزمه شيء. فإن خير بين مالين صح، يعني يقول عندي لها 1,000 أو 100 صح، ورجع إليه في تفسير أحدهما مع يمينه إذا طلبها المقر له، رجع إليه في التفسير، وإذا شككوا فيه فيحله إذا طلب المقر له اليمين يمين المقر، أو عوض معين فيتقيد. يعني قيد الإقرار على عوض معين متصلا بالإقرار فإنه يتقيد كما يتقيد بالوقت، فيتقيد جواب للمسألتين نحو أن يقر بأن عليه لزيد 1,000 درهم من ثمن هذه الدار، قال عوضي معين، ما هي عوضي، هي خطأ، هي عوضي معين، يعني عوض دار معينة، قال عندي له 1,000 من قيمة هذه الدار، يعني شريت منه هذه الدار وسددته ما بقي علي إلا 1,000، فجوا البيت سوى قدره 1,000,000 وقال قدرهم قد أقر لهم 1,000 ريال يمني بلا 1,000 سعودي، هذا عوض معين اشتي يحترز من المجهول. فإذا قال عندي له 1,000 دينار بقية قيمة دار لبزت الإقرار ولا يلزم البيع، هو إقرار. نحو أن يقر بأن عليه لزيد 1,000 درهم من ثمن هذه الدار فإنه يصح هذا الإقرار، ولا يلزمه تسليم 1,000 إلا بتسليم الدار حيث لم يصادقه بالبيع. فإن كانت الدار غير معينة نحو أن يقول من ثمن دار صح الإقرار ولزمه تسليم 1,000 ولا يصادق فيما ادعاه سواء وصل أم فصل. أما لو لم يثبت 1,000 في ذمته، أما لو لم يثبت 1,000 في ذمته بل يقول اشتريت هذه الدار 1,000 فلا يلزمه الألف إلا بتسليم الدار. لا يقول أقر الهنبل ألف ودع عشرة الدار. فصل. ويصح بالمجهول جنسا وقدرا ويفسره بهواء ويفسره فيفسره ويحلف ولو قسرا ويحلف لا يحلف أشكال لأن ما من السبرة تقوله ولو قسرا لأن ما بيقول يحلف إلا إذا هو قسر. ويصدق وارثه. يصح أن يقرب المجهول يقول عندي له مئة هذا مجهول جنسه جنس المئة وقدرا وصفة أن يقول عندي له مال ما هو محدد كم هو وصفته ما هي محددة هل هو فلوس هل هو يمني أو سعودي أو فضة أو ذهب أو أرض أو بقر أو غنم وإذا هو مجهول قدره وإن علم جنسه نحو أن يقول علي دراهم ولا يبين قدرها فإذا أقر بمجهول من ذلك فإنه يتحتم على المقر أن يفسره يفسره بما أحب مما يقضي به العرف هذه جو عادة الناس إنهم يعبروا الآن عرف بلادنا هنا إذا قال واحد مال المراد بها الأرض ما بيسموه النقدين مال القبائل وفي المدن بيسموها مال والسياسيين بيسموها مال والدول لكن الريفيين زرعة عندهم من المال هو الأرض بعض المرات ما بيسموه الغروس مال التي هي العنب المال الجلبة ذي فيها ذره وشعير وبر وبطاط وطماط والعنب يسموها غروس كل بلاد لها عرف بكثرة عرف المقر هذا فإذا فسرها بشيء يقبلها العرف فلا بأس ويقدم في التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشأه كما في الأيمان ويحلف إذا تشككوا فيه فيحلف ولا يحلف يبات سفر ما هو بل أن يحلف أحسن بدل قوله ولو قسرا إذا تشككوا في تفسيره إنما هو صدق فيحلف على القطع ما هو على العلم أنا داري وش اشتي يحلف على القطع أنه كذلك ولا ترد هذه اليمين أن ما هو زابر يحلفوهم أهم داري وأقله ما يتموله ولو فلسا لا غيره كقشر البيض إذا فسرها بقشرة بيضة ما يتصور الآن ما هي مال بالكل يا ولا هي تسواجي ولا تتمول لا عشرة ريال يمني هي أقل شيء ذا الحين عندنا دون العشرة ما عاد بنتنفق الحمد لله رب العالمين فيصح لكل ما ينتفع به من عين كالكلب أو حق كالشفعة إذا أقر له بمال وفسرها بكلب الكلب قد وجد الكلب يسوى خيره إذا هو كلب مربى وذانه مقطعه إما كلاب مبالع الحين ما بيباع ما بيسوى إلا بيباع ما محرم بيباع ما يعني ما كان فيه فاسد بس لا فاسد ولا كان من حاجة ما لا ما هو محرم والصحة يصح لا فاسد لا جاهزة لا بيبيعوه جي فيها قرش ما له كلب جيد ما له عجوز بدوية اشتريه له ثمن بني يقوم مقام جيد يقوم بدورها بعض الصالحين كان بتنفعهم الكلاب عجيبة إذا هي مدربت تدريب جيد رأيت في قصص بعض الصالحين كان بيروح يصلي في مسجد بعيد وقدو كبير سن وبيخاف من الكلاب ومن ودوانها لا حد يلقاه ولا حد يتلصص عليه مع كلب مهمة يسرح قبل الفجر إلى الجامع ويقعد مريح له لما يودي يصلي ويضوي هوي فيصح لكل ما ينتفع به من عين كالكلب أو حق كالشفعة يفسرها بالشفعة مع أن الشفعة ما هي مال لكن إذا هي بعرفهم هي حق ورد بالعيب كالشفعة ورد بالعيب أو وديعة فإن فسر برد السلام يعني يقر له بمال وجاء يفسر له برد السلام أو جواب كتاب أو حد قذف لم يقبل إذ ليس بمال ولا يؤول إليه ولو كسرا وحد قذف ما هو مال ولا يؤول إلى المال ولو قسرا يعني لو امتنع من التفسير أو من اليمين كلف ذلك هذا يقوله قسرا راجع إلى يفسره ويحلف جمع إذا تمرد من التفسير أو من اليمين في حلف غصبا فإن تمرد من التفسير أجبر عليه بحبس أو غيره لأنه لما أقر مختارا غير مكره لزمه بإقراره حق وإذا لزم الحق صح إجباره على تعيينه بعد لزومه إذ الإجبار على مثل ذلك يصح هذا حيث لم يدعي المقر له مالا معلوما وإلا فامتناعه من اليمين يكون نكولا إذا ادعى المقر له يقول أقر لي بكذا ولا رضي يحلف المقر فهو نكول وإذا نكل لزمها الحق لزمها الحق الذي ادعوا عليه أن أقرب فيحكم عليه فإن مات ولا وارث له عين الحاكم الأقل ولا يمين عليه يعني على الحاكم لكن يعين أقل شيء